لا ان شاء الله بقى نكمل درسنا الان. طبعا احنا نتمم فقط على ما سبق ذكر من ان الايمان عند اهل السنة اصل معناه الاقلال، وكلمة الاقلال تشمل الانقياد للتصديق زائد الانقياد. وقلنا ان شرع الله عز وجل خبر وامر، والخبر يقابل التصديق والامر يقابل بالانقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى. ومجموع الامرين يعني الاقلال. قال الله عز وجل: اهو اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال ااقللتم. يبقى بعد ما قال لتؤمنن به ولا تنصرن رجع قال ايه؟ قال ااقللتم واخذتم على ذلكم اصلي؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا ان اقرأ من الشهد. وقلنا ان الايمان يتوزع على الايه؟ القلب واللسان والجوارح، جوارح البدن. وقلنا حتى ان ايه؟ من يقول بان الايمان معناه التصديق، احنا طبعا اننا في مغالطه لغويه في هذه الايه؟ الجزئيه عند الكسجين. ولكن حتى يعني كما يقول الشيخ حافظ حكمي ان من قال من اهل السنه في الايمان بانه التصديق انما عنه يعني قصده التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. يبقى حتى اللي قالوا ان هو معناه لغه ان التصديق قصدوا التصديق الايه؟ الاذعاني، يعني الاذعان لامر الله عز وجل المستلزم للانقياد، المستلزم للانقياد اي لامر الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولم يعلم مجرد التصديق. فان ابليس لم يكذب في امر الله تعالى. خلي بالك ابليس ما كذبش. فلو كان الايمان معناه التصديق والكفر معناه التكذيب فقط، يبقى على هذا الاساس المفروض ان ابليس ما بقاش كافر. لانه كده لم يكذب. اصل قال فان ابليس لم يكذب في امر الله تعالى له بالسجود، وانما ابى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، لان هم كانوا عارفين ان وصفه موجود في كتبهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وفرعون كان يعتقد صدق موسى، ولذا موسى قال لهم مخاطبا: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر للناس. ولكنه لم ينقد، اي لم ينقد لامر الله، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فاين هذا الذي يعني يلزم انه تصديق من تصديق من انزل الله عز وجل بهم والذي جاء بالصدق وصدق به؟ والان نزل في اواكب الصديق رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو اواكب ايه؟ الصديق. فالتصديق هنا تصديق انقياد، تصديق ايه؟ انقياد، تصديق انقياد واذعان لامر الله عز وجل. واين تصديق وأين هؤلاء السابقين كإبليس وفرعون واليهود نحو ذلك ممن قال الله عز وجل فيهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يبقى هو حتى عند من يقول بأنه تصديق يعني أنه تصديق مستلزم للإيه؟ للانقياد والإذعان لأمر الله عز وجل: سمعنا وأطعنا وغفرناك ربنا لك ورسلك. دي لما حصل. قلنا طبعا من قبل ان الايمان بيتوزع على الايه؟ على القلب واللسان والجوارح. وقلنا القلب فيه اخواننا ثلاث حاجات، عشان برضك ايه؟ نتمم على الكلام كلام نهائي ان شاء الله. الحاجه الاولانيه قول القلب، طبعا دي تقسيمات اصطلاحيه. قول القلب هو ايه؟ يعني كما قلنا ايه؟ التصديق زائد الانقياد. في اعمال القلب الواجب، طبعا قلب القلب ده قول القلب شرط صحه في الايمان، شرط صحه في الايه؟ في الإيمان. خلي بالك كويس. فإذا وجد عكس قول القلب اللي هو شرط صحة في الإيمان يبقى الشخص كافر. طب احنا قلنا قبل كده، أنا أذكر إن اللي إيه؟ إن التصديق يضد كم حاجة؟ حاجتين: الشك أو التكذيب والجحود. الشك أو التكذيب والإيه؟ الشك والتردد وعدم الجزم بالإيمان. والتكذيب والجحود عكسه بقى. تكذيب لا ابتداء لخبر الله عز وجل، والجحود الانقاذ بعد العلم. الجحود اخص من التكذيب خلي بالك، لان الجحود معناه الانقاذ بعد العلم. وجحدوا بها واستكبرتها انفسهم، فمش كل مكذب جاحد، انما الجاحد بيبقى اخص من الايه؟ من المكذب. طيب، والانقياد يقابله الاباء والاستقبال او ترك الاعمال بالكليه، او ترك الاعمال الصالحه بالايه؟ بالكليه. تمام؟ طيب، ده جمله عامه كده. في عندنا بعد كده رقم 2 بعد قول القلب، اعمال القلب الواجبه. اعمال القلب الايه؟ الواجبه، كالخوف من الله عز وجل، كالرجاء في الله سبحانه وتعالى، كمحبه الله عز وجل، كتعظيم المولى سبحانه وتعالى، ماشي، كالاخبات الله عز وجل، كالانابه، كالتوكل، كاليقين، الى اخره. كل هذه من اعمال القلب الايه؟ الواجبه. طيب، اعمال القلب الواجبه اي عمل من هذه الاشياء لو زال اصله يكون العبد كافرا. لو زال اصله يكون عبد ايه؟ كافرا. فلو زال اصل التعظيم من القلب يكون العبد ايه؟ كافرا. ما لكم ما ترجون الله وقارا. وكان كل ابن تيميه وغيره، وانما دار الدين على التعظيم. يعني الدين ده كله بيعمله عشان ايه؟ نعظم الله سبحانه وتعالى. ولان العكس بقى، لو وجد من العبد استخفاف او استهزاء اللي هو ضد الايه؟ ضد التعظيم بالله عز وجل او برسوله صلى الله عليه وسلم او بالقران او كذا او كذا، فان العبد يكون كافرا. قل بالله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون، لان الاستهزاء ضد التعظيم، فان العبد يكون كافرا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم او محبه القران، هذه عمل واجب من اعمال القلب. والذين امنوا اشد حبا لله. يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينهم فسوف ياتي الله قوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوه الايمان. اول حاجه ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، الى اخره. فلو زالت محبه الله او محبه الرسول صلى الله عليه وسلم او محبه القران او محبه الاسلام، لو زالت من القلب بالكليه، فان العبد يكون كافرا. وليس ضد المحبة الكراهية، لو نذكر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكفار كفروا لأنهم أحبطت أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله عز وجل. يبقى أعمال القلب الإيه؟ الواجبة. إذا زال أصلها من القلب فإن العبد يكون كافرا. لا مانع كما قلنا من قبل أن المؤمنين يتفاوتون في مقدار اليقين، يتفاوتون في مقدار التعظيم، يتفاوتون في مقدار المحبة. كل ده طبعا إيه؟ موجود، لأن الناس لا يتساوون في أصل الإيمان ولا في مقداره، لا في الباطن ولا في الظاهر، لا في الباطن ولا في الظاهر. ولذا ما حلل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما عصاة الموحدين يدخلون النار وينتحشون فيها، يصيرون زي الفحم يعني، ويأمر الله الملائكة بإخراج الموحدين من النار. ففي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يقول لملائكته: اخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، يعني ما يوازي وزن درهم من إيمان. أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى إيه؟ كل درجات متفاوتة في إيمان القلب. درجات متفاوتة في إيمان الإيه؟ القلب. هناك من الإيمان في قلبه كالجبال، كما قال كما سئل ابن عمر: أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. يبقى في الإيمان في قلبه كمثل الإيه؟ الجبل. وهناك من لا يوجد في قلبه إلا مثقال حبة خردل من إيمان، وهناك من في قلبه أعلى من ذلك، وهكذا بقى. يبقى في تفاوت، ولكن المهم ألا يوجد عكس إيه؟ عكس هذا الشيء، أو يتفي أصل عمل الإيمان الواجب من القلب. يبقى انتهينا إلى أنه إذا فقد قول القلب او زال اصل قول القلب اللي هو الايه التصديق والانقياد اي واحده فيهم يبقى العبد يكون كافرا. طب اذا زال اي عمل واجب من اعمال القلب يبقى العبد يكون ايه؟ كافرا. ولذا ربنا قال عن الكفار كلا بل لا يخافون الاخره. ليه؟ ما الخوف ده واجب، عمل واجب، لازم الانسان عنده خوف من الله وخوف من الاخره وخوف من النار وهكذا. طب هو لو ما حصلش عنده كده يبقى ايه؟ لو زال الخوف بالكليه يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. اعمال القلب المستحبه هذه ايه؟ يتفاضل فيها الناس كتمام الرضا على قدر الله عز وجل. الانسان لما يصيب مصيبه في من لا يعترض فقط، وفي من يرضى كمان عن فعل الله بحيث يرى ان هذا عين الخير الذي قدره الله، لكن طبعا دي منزله صعبه جدا. فلذا زي ما بيقولوا الاسلاميين اتفقوا على ان الرضا مش الرضا بمعنى عدم الاعتراض، لا، يعني ان يحب ما قدره الله عليه، يعني يحب ما قدره الله ايه؟ عليه من البلاء. هذه اعلى منزله بقى، فهذه طبعا دي بتبقى منزله ايه؟ استحباب. فهذه المنزله ليست لها شرط صحه ولا شرط ولا هي واجبه، ولكنها من اعمال القلب المستحبه. بعد كده زي ما احنا سبق قلنا انه في ايه؟ في قول اللسان عندنا الشهادتين، وعندنا الايه؟ بعد الشهادتين عندنا اقوال كثيره، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. زي ما سبق الذكر، فاحنا عندنا في حاجات واجبه زي الالفاظ اللي نقولها في الصلاه، زي الشهاده بالحق في مجال الشهاده، زي الامر بالمعروف الواجب، وزي النهي عن المنكر الايه؟ الواجب، ماشي؟ وهكذا. وعندنا وزي الاذان فرض كفايه، ماشي؟ وهكذا. وعندنا اشياء مستحبه بقى كعموم ذكر الله عز وجل، كعموم تلاوه القران، كعموم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن في غير حاله الوجوب، كعموم تعليم الناس الخير وهكذا. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى شوف انا ربط القول بالخير بالايمان، فليقل خيرا او، وفي الاول قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يبقى في ارتباط بين قول الخير وبين الايمان، ماشي؟ وهكذا. وقلنا ان الاعمال البدن كثيره جدا، منها ما هو فرض او واجب، ومنها ما هو مستحب او فرض كفايه. بدعا بقى من اركان الايمان الاربعه اللي هي الصلاه والصيام والزكاه والايه والحج وغير الشهادتين، ومرورا بقى بالواجبات زي الجهاد اذا تعين فانه يكون واجبا، كنصره المظلوم اذا تعين على العبد على واحد بيان انه ينصره يبقى لازم ده ايه؟ واجب في حقه. وعندنا بقى اعمال ايه؟ مستحبه كثيره للبدن. طيب كده احنا ايه؟ تممنا تتميم عام على هذه المسألة، ارجو بقى انها تكون ايه؟ وضحت عشان ما نقلقش تاني ان شاء الله كده. بعد كده احنا اتكلمنا، معلش وعدنا بيها وهنقولها لاخر مرة معذرة، لان بردك لغاية المرة الاخيرة كان جاي فيها سؤال او سؤالين، هنقولها لاخر مرة خالص نستأذنكم يعني. وهي سألت كفر دون كفر، وكيف نميز بين الكفر الأكبر وكفر دون كفر، ومتى يحمل النص على كفر دون كفر. معلش احنا هنعيدها للمرة الأخيرة إن شاء الله. احنا بنقول إن قضية الكفر الأكبر كفر دون كفر راجعة لماذا؟ راجعة لسبب بسيط. فبنقول بقى اخر مره احنا ليه بقى الموضوع كفر دون كفر والكفر الاكبر ودلاله التفصيل بينهما. هذه المساله راجعه يا اخوانا للمره الاخيره لسبب بسيط، وهي ان كل الطاعات تسمى ايمانا، ان كل الطاعات تسمى ايه؟ ايمانا، وكل المعاصي تسمى كفرا، لان كل الطاعات من شعر الايمان وكل المعاصي من شعر الكفر. كل الطاعات من شعب الايمان وكل المعاصي من شعب الايه؟ الكفر. فصدق الحديث من شعب الايمان، طب الكذب من شعب الكفر والنفاق، طب لخالف الوعد من شعب الايمان، طب خلف الوعد دون عذر من شعب الكفر والنفاق، طيب الصبر عند المصيبه من شعب الايمان، طب الجزع وعدم الصبر عند المصيبه من شعب الكفر ومن شعب النفاق، طيب حفظ اللسان عن النطق بالحرام من شعار الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيراً أو ليصمت. طب النطق بقى بالفحش أو القذف أو السباب أو غير ذلك من شعار الكفر. طيب إكرام الضيف من شعار الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب البخل في حال الإكرام الواجب من شعار الكفر، في حال الإكرام الإيه الواجب، طبعا هذا مع القدرة، هذا مع القدرة. طيب كف الأذى عن المسلمين من شعار الإيمان، المسلم مسلم والمسلمون من لسانه وإيه ويده. طيب إذا المسلم بغير حق من شعار الكفر، سبب المسلم فسوق وقتاله كفر بقى الحديث، وهكذا. فكل ده راجع عليه زي ما سبق الذكر، لأن كل الطاعات من شعر الإيمان، كما أن كل المعاصي من شعر الكفر والنفاق. كل الطاعات من شعر الإيمان، وكل المعاصي من شعر الكفر والنفاق. ولذا رأينا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ذكر النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا، تصدقنا يعني أكثر من الصدقة، ولو من حليه كنا، يعني حتى لو هتخرجوا الحلي اللي انتم تحبوا تتزينوا به في الصدقات، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. كنا ولم يا رسول الله؟ قال تكفرنا وتكثرنا اللعنة. قلنا نكفر بالله، قال له اعترفنا يعني تقول تكفرنا نكفر بالله، دي إحدى جواتها من البخاري. قال لن تكفرنا العشيق، وهو فصل بقى وفي العشيق قال في جوايا يحسن الرجل إلى إحدى كنا، فإذا لما تبيه ملمة قالت لم أرى منك خيرا قط. وطبعا هذه الشعبة إذا كانت كثيرة في النساء أنها تنكر المعروف في حال الشدة، فإذا وجدت أيضا في الرجال فهي بعينها معصية كبيرة، يعني مش دي خاصة بالإيه النساء، لا مع بعضك نفس المسألة. لو أن رجلا أحسنت إليه أو إنسان آخر أحسن إليه فاطرا، فمجرد ما حصل عنده فقر أو حصل عنده مشكلة وفطال أو غير ذلك، نقول له عمرك ما عملت خير أبدا، أيضا هي الشعبة واحدة، يجاز عليها الرجل كما يجاز عليها الإيه المرأة، ماشي؟ من يعمل سوءا يجزى به. فإذا الشعوذة البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث قال باب بيان أن المعاصي كلها من شعب الكفر والجاهلية، باب بيان أن المعاصي كلها من شعب الكفر إيه؟ والجاهلية، وذكر هذا الحديث المذكور. يبقى حينئذ كل الطاعات من شعب الإيمان، كما أن كل المعاصي من شعب إيه؟ الكفر. وده سبب أن زي هيفسر لنا أن الشرع ممكن يسمي المعاصي كفرا، أن الشرع ممكن يسمي المعاصي إيه؟ كفرا، أو ينفي الإيمان عمن وقع فيها، أو ينفي الإيمان عمن وقع إيه؟ ولكن كما أنه ليس كل من أتى بشعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا، لو واحد جه صلى بالحديث ووفى بالوعد وأطعم الفقراء والمساكين وأكرم الضيف، ولكنه لم يأتي بلا إله إلا الله، لم يأتي بالصلاة، يعني فعل واجبات في الإسلام ولم يأتي بأصل الإيه؟ الإسلام أو بأصل الإيمان. كما أنه من فعل شعب الإيمان سواء واجب أو مستحب ولم يأتي بأصل الإيمان فإنه يكون كافرا، والعكس أيضا، فإن من لم يقض أصل الإيمان ولم يقع في كفر في أمر مكفر لذاته وإنما نقض شعب الإيمان الواجبة فإنه يكون كافرا كفر دون كفر. دليل لأن زي ما قلنا لأن الشرع سمى المعاصي كفرا لأنها من شعب، لأن كل المعاصي من شعب الإيه؟ الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. طيب احنا ازاي نميز بقى وازاي نفرق عن ايه تاني؟ فنقول اولا قبل ما نقول ايه التفصيل بالظبط، نقول بجملة عامة ان العلماء قالوا ان استخدام كفر دون كفر لا يأتي عادة في القرآن، ان القرآن اذا ذكر الكفر يعني بيه الكفر الايه الاكبر. خلي بالك بقى القرآن بالذات لو ذكر الكفر يعني بيه الكفر الاكبر، ولو ذكر النفاق يعني بيه النفاق الايه الاكبر. السنة هي اللي ممكن تفصل، السنة هي اللي ممكن ايه تفصل، خلي بالك هذه الجزئية دي رقم واحد. إلا موضع واحد اللي هو بس إيه مختلف عليه اللي هو ومن لم يحكم أنزل الله فلكهم الكافرون، إحنا اتكلمنا عليه قبل كده ودلالة التوجيه ممكن أبقى نعيده ثاني إن شاء الله. ويعني إن ثبت هذا لابن عباس أو طاووس أو غير ذلك. أما غير ذلك في الأصل في ذكر كلمة الكفر في القرآن، في القرآن أنه يعني بقى الكفر الإيه؟ الأكبر. وإذا ذكرت كلمة النفاق في القرآن يعني بقى النفاق الإيه؟ الأكبر، مش النفاق العملي، مش النفاق العملي زي حديث تبسم من كنا فيه كان منافقا خالصا أو غير ذلك من الروايات إذا حدث كذا وإذا وعد آخر فإذا أؤتمن خان، فده بيتكلم عن خصال النفاق العملية. خصال النفاق الإيه؟ العملية، إن كل منافق النفاق اعتقادي يكذب بالحديث ويخرج الوعد وإيه؟ وغير ذلك ويبذل في الخصومة إلى آخره، لكن مش كل من أتى بهذا يلزم أن يكون منافقا نفاقا اعتقاديا. وإن كان طبعا قالوا إن من واظب على ذلك يخشى عليه أن يقع في النفاق الإيه؟ الأكبر، لأن المعاصي بديل الكفر. طيب فقلنا طب احنا امثله كده الاول نقولها عشان نضبط بيها لامثله الكفر دون الكفر التي ذكرها العلماء. قالوا مثلا مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثاني في امتي هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير ابيه، اي من نسب نفسه لغير ابيه وهو يعلم الا كفر. فاحنا لما نيجي او زي ما احنا لسه قايلين من شويه سبب المسلم في السوق وقتلوه ايه؟ كفر. في حد خبط حاجه؟ طيب دلاله حمل هذه الاشياء على كفر دون كفر ليه؟ خلي بالك بقى الضابط معانا، الضابط معانا وركز معايا كويس، انه اذا كانت الشعوب المذكوره تنقض اصلا من اصول الايمان فهذه تتكلم على الكفر الأكبر. هذه تتكلم على الكفر الإيه؟ الأكبر. طب إذا كانت ما بتنقضش أصل أصول الإيمان وإنما تتحدث عن معصية من المعاصي أو تنقض شعبة واجبة من شعب الإيمان، مش شرط صحة في الإيمان، شعبة واجبة من شعب الإيه؟ الإيمان العملي، يبقى حينئذ تحمل على كفر دون كفر. يبقى نركز تاني بقى في الضبط، يبقى إذا كانت النص اللي معانا، الحديث اللي معانا أو النص اللي معانا بيتكلم عن أمر ينقض أصلا من أصول الإيمان يبقى بيتكلم عن الكفر الأكبر، يبقى بيتكلم عن الكفر الإيه؟ الأكبر. طب لو كان بيتكلم مش عن شيء ينقض أصلا من أصول الإيمان بقى، وإنما عن شيء ينقض شعبة من شعب الإيمان العملية، شعبة من شعب الإيمان الإيه؟ العملية، ماشي؟ الواجبة أو عن معصية مجللة من المعاصي أو معصية مجللة من الإيه؟ من المعاصي، يبقى حينئذ يتكلم عن كفر دون كفر. طيب ندي أمثلة عشان نقلب. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، إلى آخره. يبقى ظاهر الحديث هنا نفع عن الإيمان. طب هو نفع عنه الإيمان اللي هو شرط الصحة اللي هو يعني كده يبقى كافي، ولا نفع عنه الإيمان الواجب؟ خلي بالك من كلامي كويس، ولا نفع عنه الإيمان الواجب الذي من تركه يأثم، أو شعب إيمان واجبة من يتركها يأثم. أنا خلي بالك فرق بين مصطلحين، بين شرط صحة الإيمان وبين أعمال الإيمان الواجبة العملية. أعمال الإيمان الواجبة الإيه؟ عملية. باعتبار إحنا قلنا في أعمال إيمان واجبة في القلب، وهذه إيه من إذا زال بالكلية العبد يكون كافرا. لا، إحنا بنتكلم عن شعب الإيمان العملية الواجبة، شعب الإيمان العملية الإيه؟ الواجبة. فحفظ الفرج من الحرام شعبة واجبة الذي تتركها يأثم، بدليل أن الزاني أو نحو ذلك بيقام عليه الإيه؟ الحد، والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى دي شعبة واجبة، حفظ الفرج عن الحرام من الشعر الإيه؟ الواجبة. طب في المقابل بقى لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن، يبقى نفع عنه الإيمان ليه؟ لأن هو طلب شعبة واجبة من شعب الإيمان العملية الواجبة. ماشي؟ طب السؤال هنا، ليه قلنا إن ده كفر وده كفر؟ احنا قلنا نسابي لسه قليل من شوية لأنه لم يكن أصلا من أصول الإيه؟ الإيمان، وإنما نقض شعبة واجبة من شعب الإيمان العملية الواجبة. نعرف الموضوع تاني، نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال هنا في الحديث ده، لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السرق حين يسلك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إلى آخره. زي ما جاء في حديث ثاني بحديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، يعني من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا مش مقصود أن قلاب لساني فقط، لأن المنافقين قالوا لا إله إلا الله والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني من ختم له بالتوحيد البلدي كده، من ختم له بالإيه؟ بالتوحيد دخل الجنة. خلي بالك بقى، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. طب هو خذ ما له التوحيد ولكنه وقع في كبائر الزنا والسرقة. قال: وإن زنى وإن سرق، يعني أن الزنا والسرقة لن تمنع من دخول الجنة بالكلية، لن تمنع من دخول الجنة بالإيه؟ بالكلية. ممكن يعذب، ممكن يعذب، وهذا وارد في نصوص كثيرة. ولذا ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، في اللي ربنا يغفر له، في اللي حسناته يعتبر سيئاته، في اللي في النهايه يدخل الايه؟ النار. وهم طبقه عصاة الموحدين، هم طبقه عصاة الموحدين. طيب، لكن بالكليه في النهايه ما داموا قد ماتوا على التوحيد سيدخلون الجنه، لكن منهم بقى الذي سيدخل الجنه ابتداء دون ان يعذب، ومنهم من سيعذب ثم يدخل الايه؟ الجنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جه قال: من قال لا اله الا الله، اي من مات على التوحيد دخل الجنه، فقال ابو ذر: وان زنى وان سرق. طب الزنا والسرقه والكبائر دي او شرب الخمر او ما تمنعش من دخول الجنه بالكليه؟ ما يخلدش في جهنم زي الكفار؟ برضه هيدخل الجنه في النهايه. قال صلى الله عليه وسلم: وان زنى وان سرق. يبقى اما دام مات على التوحيد هيدخل الايه؟ الجنه، بس في زي ما قلنا ايه؟ مآلا، يعني لاحقا، يعني في اللي يدخلها مباشرة وفي اللي يدخلها ايه؟ بعد ذلك. قال: وإن زنى وسرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وسرق، برضى رسول الله حتى لو زنى وسرق في النهاية ما قالوه إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وسرق. قال أبو ذر المرة الثالثة: وإن زنى وسرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة: وإن زنى وسرق قوم أنت أبي ذر. معنى ذلك، تلاحظ هنا في الحديث ده الله واضح جدا، ان هو اثبت ان من فعل هذه الكبائر او ما شبهها من كبائر زنا سرقه شرب خمر انتهاب كذا كذا كذا، ما دام قد مات على التوحيد فانما له الى الجنه. من قال لا اله الا الله، اي من مات على التوحيد دخل الايه؟ الجنه. وان الكبائر لا تمنعه من دخول الجنه بالكليه، وان الكبائر لا تمنعه من دخول الجنه بالايه؟ بالكليه. ممكن يعذب زي ما قلنا زي ما اثبتت النصوص الاخرى، ولكن ليس معنى ذلك انه يخلد في النار مثل الكفار، مثل رقيه الايه؟ الكفار. يبقى اذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السرق حين يسلك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبقى لما نفى عنه الايمان لم يعنى انه ينفي عنه شرط صحه الايمان. لم يعني أنه ينفع عنه شرط صحة الإيه؟ الإيمان. وبعض العلماء يقولون كما قال الإمام أحمد رحمه الله: يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام. يخرج من الإيمان ويبقى في الإيه؟ في الإسلام. يعني يخرج من الإيمان الواجب ويبقى في الإسلام. ماشي؟ ولكن المقصود أنه لم ينفع عنه شرط صحة الإيمان. ليه؟ لأنه لو نفع عنه شرط صحة الإيمان ما كانش رجع قال ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان ايه سرق. يبقى اذا هو لما نفع عنه الايمان اول مره نفع عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ياثم. نفع عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ايه ياثم. مش كمال الايمان بقى زي ما بيقولوا البعض، لا، ما هو كمال الايمان لو كان معني هو كمال الايمان، كمال الايمان لا تتركه ما ياثمش، يبقى ترك مستحب. لكن نفع عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ياثم. يبقى هو ترك شعبه واجبا وحفظ الفرج عن الحرام ووقع في الحرام، او ترك شعبه واجبا وهي عدم تناول المحرمات وتناول الخمر، ترك شعبه واجبا وهي كف يده عن المال الحرام وسرقه. يبقى هو ترك شعبه واجبا من شعب الايه؟ الايمان. يبقى حينئذ جه في المره الاولانيه نافع عنه الايمان، لازم الزنا حنزني ومؤمن وراسلك السلك حنسلك ومؤمن الى اخره. وجه في المره الثانيه قال ان هو لو مات على التوحيد هيدخل الجنه وان زنى وان ايه؟ وان سرق. يبقى دل ذلك على انه عندما نفى اول مره لم ينفي شرط صحه الايمان. لم ينفي شرط صحه الايه؟ الايمان. طب ازاي وفي المره الثانيه بقى يعني وانما نفى ايه بقى؟ الايمان الواجب. طب وده رجع ليه؟ رجع ان زي ما قلنا ان كل المعاصي من شعب الكفر كما ان كل الطاعات من شعب الايه؟ الايمان. يبقى هنا الجمع بين الحديثين ادى معانا الى هذه الايه؟ النتيجه كما هو واضح. وايضا وهذه الاخيره لان احنا عارفين ان المترتب على هذه الامور على الزنا على السرق على شرب الخمر على على على ليس هو حد ذاته، انما لو كان هو لما بينفع عنه الايمان او بيصفه بالكفر لو كان المقصود هو نفي اصل الايمان او نفي شرط صحه الايمان كان يلزم ان يقام عليه حد الايه؟ حد جدا بقى. يبقى السارق ما كناش هنقطع ايده، كنا هنقتله ما بدل ايدينه فاقتلوه، انما احنا ربنا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايه؟ ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. الزاني اذا كان بكرا فانه يجلد 100 ايه؟ فجد. إذا كان سيد متزوج فإنه يوجب حتى المرتوى هكذا. يبقى حينئذ إيه؟ لو كان نفي الإيمان هنا هو نفي بشرط صحة الإيمان كان حيلزم إقامة حد جد على كل هذا. يبقى حينئذ بقى معنا الجمع بين هذه النصوص أن الشرع عندما يسمي المعاصي كفرا لأن المعاصي كلها من شعب الكفر. لأن المعاصي كلها مش عامل إيه؟ الكفر، ولأنها تنقض الإيمان العملي الواجب الذي من يتركه يأثم. تنفي، أنا بأكد أهو، تنفي الإيمان العملي الواجب الذي من يتركه إيه؟ يأثم. لكن لا تنفي شرط صحة الإيمان. لا تنفي شرط صحة الإيه؟ الإيمان. ولذا في الحديث حتى عند البخاري أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به من شرب الخمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مرتكب كبير اهو، وكثيرا ما يؤتى به من شرب الخمر. واحنا لسه قايلين من شويه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا اشرب الخمر هنشربها وهو مؤمن. فجه فكان يؤتى به فيضرب يضربوه يقوم عليه الحد. فيقول الصحابيه فمنا الضارب بنعليه ومنا الضارب بيده، كل عيب ينزلوا عليه ايه؟ يضربوه عقوبة على شرب الخمر. فجاء في مرة لعنه رجل وقال له يلعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك من شرب الخمر. يعني قال له الله يلعنك، ده أنت كل شوية يجيبوك شرب الإيه؟ شرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. وفي رواية لا تعينوا الشيطان على أخيكم فوالله إنه ليحب الله ورسوله. هو أوتته كبيرة. ولكن هذا لم ينفي أن عنده أصل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغت عليه هذه الشهوة فوقع في الايه؟ في الكبيره. يبقى هو انتفى منه الايمان الواجب، لكن ما انتفاش منه شرط صحه الايه؟ الايمان. وصل؟ اظن كده دي واضحه. نفس المساله في الامثله اللي قلناها في الاول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ثنتان في امتي، ثنتان حاجتين خصلتين في امتي هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه في الميت. طب هنا نشوف بقى، خلي بالك نفس القاعده اللي احنا بنقولها، هل يا ترى الشعر المذكورة دي هتنقض شرط صحة الإيمان وبالتالي تبقى كفر أكبر، ولا هتنقض الإيمان الواجب وبالتالي تبقى كفر دون كفر أو كفر عملي أو كفر أصغر؟ من كل دي مصطلحات مترادفة، كفر أصغر، كفر عملي، كفر دون كفر، كل دي مصطلحات إيه؟ مترادفة. فبنشوف بقى، طب الطعن في الأنساب وقال سلطان في أمتي هما بيه الكفر. وبلاحظ هنا زي ما قال بعض أهل العلم إن كلمة الكفر إذا كانت معلقة معلقة بالألف واللام يعرف الكفر الأكبر، وإذا أتت مطلقة نكرة يعني يمكن أن تحمل على كفر دون إيه؟ دون كفر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ بين العهد بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طب هنا الكفر الأصغر ولا الأكبر؟ وفقا للكلام اللي سمعناه في الصراط المستقيم الكفر الأكبر، إنه قال لك إن الشرع هنا قلب التعريف، قلب الإيه؟ التعريف. إنما معانا بقى في الحديث اللي إحنا لسه ذاكرينه قال سنتان في أمتي هما بين كفر، ماشي، من شعب الكفر، من شعب الايه، هما بيهم كفر. ايه يا عم الخاصتان دول؟ معذرتنا ايه الخاصتان؟ هما الطعن في الانساب والنياحة على ايه؟ على الميت. الطعن في الانساب من شعب الايمان حفظ اللسان عن قول الحرام، من كان يؤمن بالله اليوم الاخر او فليأكل خيرا او يصمت. طيب الطعن في الانساب يطلق يوكل هذه الشعبة، بل يترتب عليه حد من الحدود، انه لو طعن في نسب رجل ونسبه الى غير ابيه يبقى معنى كده انه قذف امه. طب القذف كبيره وعليها جلد 80 جلده كما قال الله عز وجل والذين من المحصنات يوفون من الامانه باربعه شهداء فيجلدون 80 جلده ولا تقبل لهم شهاده ابدا ولكن هم فاسقون. ولا القذف يترتب عليه اقامه حد جدا، يترتب عليه اقامه حد ليه؟ أجد. يبقى هذه الشعبة من شعب الكفر، والطعن في الأنساب تنقض إيه بقى؟ بتنقض أصل الإيمان ولا بتنقض شعبة واجبة وحفظ اللسان على الحرام؟ تنقض شعبة واجبة وحفظ اللسان عن الإيه؟ الحرام، من كان يؤمنه بالله اليوم الآخر فليأكل خيرا أو يصمت. طيب النياحة على الميت بتنقض شعبة الصبر عند المصيبة، النياحة على الميت على المرأة لما يموت لها ابن أو زوج أو كذا تنوح تقعد بقى تولول وتصيح وتلطم وغيزة. النياحة على الميت تنقض الشعبة واجبة وهي الصبر عند الإيه؟ عند المصيبة. طيب الصبر عند المصيبة شرط صحة الإيمان ولا عمل واجب؟ عمل واجب. يبقى احنا كده بقى معنا أن الشرع يطلق كفر دون كفر أو يطلق لفظ الكفر على المعاصي والكبائر التي تنقض شعبا واجبا، تنقض شعبا إيه؟ واجبا، من الشعب العملية، من الشعب الإيه؟ العملية الواجبة، لكن ما تنقضش أصلا من أصول الإيمان، لكنها لا تنقض أصلا من أصول الإيه؟ الإيمان. تعال برضو كمثال أخير، قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. لو واحد نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أباه الحقيقي إلا كفر. احنا قلنا إن كان بعض العرب في الجاهلية لا يحبون أن ينتسبوا لآبائهم لأن أباءهم من الفقراء المجهولين الغضباء، فكان يجي يقول لك أنا مش ابن فلان، أنا ابن علان، وعلان ده بقى إيه؟ رجل ملك، رجل زعيم قبيلة، يقول لك أنا أمي حملت فيها ابن فلان. بالتالي قوله ذلك هو رمي أو قذف لأمه بالزنا، فقذف لأمه بالإيه؟ بالزنا. طيب القذف بالزنا ينقض أصل الإيمان ويترتب عليه حد جدا ولا ينقض شعب واجبة من شعب الإيمان ويحفظ اللسان من الحرام ومن القذف غير حق ويترتب عليه حد الإيه؟ القذف. طبعا هو يترتب عليه حد الإيه؟ القذف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، يعني هو يعلم أباه الحقيقي إلا كفر، إنه كده وقع في شعبة من شعب الكفر التي كان فعلها أهل الجاهلية، التي كان فعلها أهل الإيه؟ الجاهلية، ماشي؟ يبقى حينئذٍ إحنا بنشوف النص اللي معانا، إن كان النص اللي معانا بيتكلم عن أمر ينقض أصلاً من أصول الإيمان يبقى ده كفر أكبر، يبقى ده كفر إيه؟ أكبر. أما إن كان بينقض شعب عملية واجبة من شعب الإيمان يبقى ده كفر دون كفر او كفر اصغر او كفر ايه عملي. وصل؟ ولذا تلاحظ مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال ايه وحد يخطف قوه. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالوه كفر. طبعا اذا كان النص هنا محمولا على القتال العصبية مش قتال طبعا من اجل الدين او في سبيل الطاغوت، لا دي حاجة تانية دي خالص دي كفر ذاتها ماشي. لا يعني زي الصعيد كده اللي بيقتلوا بعض ايه صقرا يعني ظلما يعني ظلما. لو كان يعني ايه الكفر الاكبر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال على القاتل ايه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه احسان. يا ايها الذين امنوا وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، يبقى هو اثبت ان هم مؤمنين وفي نفس الوقت ايه اقتتلوا. يبقى لو كان لما يجي المسلم يقاتل اخاه طبعا على سبيل الظلم والبغي او على سبيل التاويل على سبيل تأويل الخطأ أو مظلمة، لكن ليس قتال كفر يعني ليس قتال لأجل دينية أو قتال لصالح التوغيط أو للسلطة على سبيل الله، فهذا كفر لذاته. ده مسألة ثانية زي ما قلنا بكذا الأدلة. فإذا حدث ذلك فنيجي نقول إيه أن هذا وارد، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى لو كان المعني في قوله صلى الله عليه وسلم سبب مسلم فسوق وقتله كفر انه كفر اكبر، لكان معنى كده ان اي حد يجي يقتل اي مسلم هلك باي صوره ما من الصور كان يبقى معنى كده ان هو ايه كفر. وكان في الحاله دي يبقى لازم يكون عليه حد جدا، لكن احنا عارفين حتى ان القاتل احنا مخيرين فيه بين ايه بين ثلاث، ممكن نقتله قصاصا ولكن في القصاص حياه يا اولي الالباب، وممكن يدفع الديه لو قابل اهل القاتل الايه الديه وممكن يعفو عنه كمان فيبقى هو الى الله في الاخره وهكذا. يبقى نلاحظ هنا ان الفعل لم يكن اصلا اصول الايمان وانما نقض الشعبه واجبها وشعب الايمان العاليه الايه الواجبه اللي هي كف الاذى عن المسلمين، اللي هي كف الاذى عن الايه عن المسلمين. واذا في الروايه الثانيه تلاقيه قال لك العكس بقى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايه ويده. ليه؟ لان كف الاذى عن المسلمين طبعا بغير حق من شعب الإيمان الواجب، من شعب الإيمان الإيه؟ الواجب. يبقى حين إذن بقى عشان نتمم مع الكلام ده، يبقى احنا بنشوف النص اللي معانا إن كان بينقض أصلا من أصول الإيمان أو شرط الصحة في الإيمان، يبقى حين إذن الحديث عن الكفر الأكبر، حديث عن الكفر الإيه؟ الأكبر. طب لو كان بيتكلم عن شعب عملية من شعب الإيمان العملية الواجبة، أو ينقض شعب عملية من شعب الإيمان الإيه؟ الواجبة، بل الحديث عن كفر دون كفر أو كفر أصغر أو كفر عملي ليس مخرجا من الملة. وقلنا إن ليه الشرع سمى كفر؟ لأن كل المعاصي من شعب الإيه؟ الكفر. سؤال تاني، إن واحد يجي يقول طب ليه لماذا يعني أو على أي معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن أو ينفي الإيمان أو كذا؟ نقول لأن العرب تستخدم مثل هذا، فكما يقول أول بيت في الكتاب الغريب غريب الحديث رحمه الله هو من الأئمة الكبار المشهود لهم يعني شهادة له الإمام أحمد وغيره وهو من كبار العلماء في عصره، قال إن العرب قد تنفي الصفة وتعني نفي كمالها وإتقانها لا أصل الصفة. ازاي؟ يعني انت ممكن في اللغه العربيه واحد يجي يصنع مثلا بابا، باب خشب مثلا او باب حديد، والباب ده هو عمله بس يعني تركيبته سيئه جدا وصنعته سيئه جدا، فانت تيجي تقول ايه الباب ده الراجل ده مش نجار، هذا الراجل ليس نجارا او ليس حدادا، ده ما بيفهمش حاجه في النجاره. انت لما بتقول كده تعني انه لا يفهم في النجاره تماما ولا انت بتنفي عنه الجوده والاتقان؟ انت بتنفي عنه الجوده والايه والاتقان، مش بتنفي ان هو ما يفهمش في النجاره يعني عمره ما فهم في النجاره ولا دي بتتفهم ازاي اللي هو اصل الشيء، انت لا تنفي اصل الايه اصل الشيء. وصل؟ فإذا عندما ينفي الشرع الإيمان ده وارد في لغة العرب، إن ممكن ينفي الشيء ومعنى إيه؟ نفي واجباته وإتقانه وكماله ونحو ذلك. وصل؟ فيبقى إحنا الفيصل عندنا زي ما قلنا بقى، عشان نبقى هنا القضية دي تاني ونتكلم فيها إن شاء الله أرجو أن تكون قد وضحت بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه إذا كان الحديث عن شيء ينقض أصلا أصول الإيمان يبقى الكلام هنا على الكفر الأكبر يا أخوانا، الكلام هنا على إيه؟ كفر الأكبر. إذا كان بينفي شرع وجمع شرع من الإيمان العملية يبقى الكلام عن كفر دون كفر، أو كفر أصغر أو كفر عملي، لا يخرج من ملة الإيه؟ الإسلام. ماشي؟ يبقى أنا عشان كده ما قلت قبل كده مثال بردك أخير، قلت مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يقول قل أبالله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا وقد كفرتم بعد إيمانكم، ده بالنص وبإجماع محمول على كفر الإيه؟ الأكبر. وقلنا لو من ناحية المعنى فإن الاستهزاء يناقض التعظيم الذي هو عمل واجب من أعمال القلب، والبعض يسمي شر الصحة في الإيه؟ في الإيمان، ويبقى حينئذ عشان كده ده محمول على كفر الإيه؟ الأكبر. ده غير بقى إن قلنا إن القرآن لا يتحدث عن الكفر الأصغر، ده السنة بس هي اللي فيها الإيه؟ التفصيل، السنة التي فيها التفصيل. يبقى كده يا اخوانا خلاص وصلت القضيه ان شاء الله. اقبل انا مش هتكلم فيها تاني. قول يا عم. بس حضرتك تقول ان القران بيتكلم على كلمة الكفر هو المقصود بالكفر الاكبر. يعني هل في دليل على كده؟ يعني ممكن حد يعترض بالذات اللي بيتكلم في موضوع الحكم بالقلب والله وبتاع يعترض ان هو يقول لا الكفر مش مقصود بكده، مقصود كفر دون كفر. يعني في ايات القران تتكلم في مش فاهم غير معنى اساسا. الأول معلش أنا أعكر السؤال جاي لي كده، أنا طبعا الكلام بتاعي ده حد مفهموش عشان يبقى أخي كلام، لأن كل ما يجي لسه جاي سؤال تاني فيهم، بس ما حد مفهمش اللي احنا قلنا هنعكر بقى السؤال الأول قبل ما نسمع أخوه. معلش أنا معلش النهارده أنا ما ضفتش جديد، أنا آسف يعني، بس عشان قلت أتمم على إيه؟ على الأمور التي معنا دي وإيه وإن شاء الله. يعني أنا آسف جدا في عدم تقول في موضوع جديد، لكن هنا أنا حقق السؤال اللي جاي على نفس النقطة. ويقول ما رأيكم في من يقول في ضابط معرفة الكفر الأقوى من الكفر الأصغر الواردة في النصوص الشرعية؟ يقول الآتي: الأصل في لفظ الكفر إن ذكرت في النصوص الشرعية هو الكفر الأكبر، إلا إذا أتى صارف من نص أو إجماع يصرفه إلى الكفر الأصغر. ماشي، هو ممكن يبقى يعني وده الكلام قريب يعني، وهو العلم يعني العلماء نبهوا إلى أن الكفر الأصغر من الدلائل التي تدل عليه الآتي. أولا هو لا يأتي في القرآن، الموضع الوحيد اللي عليه اختلاف اللي هو إيه؟ ومن لم يحكم ما أنزل في الضم الكافرون، إحنا علقنا عليه وحنعلق عليه تاني إن شاء الله. وثانيا فقالوا إن كلمة الكفر الأصغر تأتي نكرة في العادة لا تأتي إيه؟ معرفة. وثالثا قالوا إنه إذا ذكر الكفر وعني به كفر دون كفر فإننا دائما نجد أن الشرع لا يرتب عليه المترتب على كفر الأكبر، يرتب عليه كل المترتب على كفر الإيه؟ يعني أنا في كل النصوص اللي ذكرناها لاحظنا أن هو إيه؟ مثلا اللي هيزني اللي أشرب خمر كذا ما تترتبش عليها حد جدا، لا ترتب عليها حد الإيه؟ جدا، وإنما لها حد كمان مخصوص وأحيانا يكون لها تعزيز زي إيه؟ زي النياحة على الميت. تمام؟ يعني لكن اللي يرتب عليها الكفر المترتب على الكفر الايه؟ لا. فيعني ممكن نقول ان التعريف ده او القول ده صحيح الى حد كبير يعني. والله تعالى اعلم يعني. عايز تعرف تقول ايه بقى عشان ابقى انا ايه؟ هو ايه يعني ممكن حد يعترض يقول على اي اساس قلنا ان القران لما يذكر الكفر يبقى مقصود الكفر الاكبر ليس الاصغر؟ اصل ده بالتتبع. ده كلام ابن تيميه بالتتبع ماشي. يعني هو بيقولها كده بناء على التتبع في القرآن، زي ما كده قلنا انه والاخر يعني بيسأل بيقول ليه قلنا ان القرآن ما فيهوش كفر اكبر او ما فيهوش الا ممكن واحد هو عليه خلاف او كده، هذا بالتتبع. زي النفاق برضه، كل ما يذكر المنافقون في القرآن كل المقصود هو النفاق الاعتقادي، بالتتبع برضه ماشي. وخلاف السنه بقى هي اللي بتقلد لنا ايه؟ ثلاثه ما كنا فيه كان منافقا خالصا وذكر صفات عمليه، ذكر صفات ايه؟ عملية. بخلاف النفاق الاعتقادي اللي هو ابطال الكفر واظهار الايه؟ الاسلام، يخادعون الله وهو خادعهم. فبتتبع القرآن ثبت ذلك، كما قول ابن رحمه الله أنه إذا ذكر الكفر في القرآن أو النفاق في القرآن يعنى به الكفر الأكبر والنفاق الإيه؟ الاعتقادية أو النفاق الأكبر، يعني ده ثبت بالتتبع والاستقراء. وصل؟ أنت قلت أن القتل له ثلاث حكمه، إما قصاص يا إما دفع هدية يا إما عفو من عفو. طيب في آية في القرآن من قتل مؤمنا مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني لا ده قتل نوع تاني من القتل. لا ماشي. هو الأخ يسأل عن بيقول احنا قلنا ان القتل عمدا قتل عادي يعني مظلمة او خصومة او كده، السنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرت فيه بين القصاص وبين قبول الدية وبين العفو، وهذا رأيت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا بعضه في القرآن يعني. بخلاف طبعا القتل الخطأ، القتل الخطأ ليس فيه إلا الدية أو العفو، إلا الدية أو إيه؟ أو العفو ماشي، لكن ليس فيه قصاص أو القتل الخطأ. فهو بيقول طب ما احنا معنا آية لا يوم أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها رضي الله عليه نعنه وعبد له عذابا عظيما. هو أين هذه الآية؟ فعلا حدث أن ابن عباس كان يذهب إليها وكان يرى وفقا لهذه الآية أن قاتل المؤمن ليس له توبة، وأما الجمهور حتى بين الصحابة زي زيد بن ثابت وغيره ومعظم الفقهاء أو عامة جمهور الفقهاء على أن قاتل المؤمن إذا تاب فإنه إذا تاب في الدنيا وندم فإنه تكون له توبة، وإذا لم يتب فإنه في الآخرة كما بيانت بقى السنة التفصيلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعودون المفلسة فيكم تقول المفلس من درهم له ولا متاع، طلب المفلس من يأتي يوم القيامة والصلاة والصيام والصلاة وكذا وكذا وكذا وقد طلب هذا وشتم هذا وسفك كده من هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا هنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فتأولوا الآية حملوا معنى الآية اللي هي المذكورة معنا أي أنه يستحق أن يدخل جهنم، يبقى هو المفروض أن يستحق يدخل إيه؟ جهنم. زي ما أقول لك إيه عقوبة كذا أنك تستحق كذا، لكن هذه العقوبة قد تزال لسبب آخر، قد تزال لسبب إيه؟ آخر. يبقى الفرق بين أن هو العقوبة المحددة أنا أقول لك إيه اللي يكسر كذا اللي يعمل كذا عند دفعه مثلا 100,000 جنيه دي عقوبة، فكذلك من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني هو يستحق ان يدخل جهنم مفروض العقوبة، لكن هذه العقوبة حالا تنفذ وحالا يوجد مانع من نفاذها، وحالا يوجد مانع من ايه من نفاذها. ابن عباس خد الآية على ظاهرة وقال لا هو لازم يدخل جهنم مفيش عنده نقاش، قال قاتل مؤمن ليست له توبة، واما الجمهور وحتى بين الصحابة اخذا او جمع بين هذا وبين النصوص الاخرى فإن الله لا يغفر أن يشرك بها في مدونة ذلك من الشيء، ولأن حقوق العباد يوم القيامة بمقاصة بين الحسنات والإيد والسيئات كما ثبت في النصوص الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أي أنه يستحق أن يخل أن يدخل جهنم، ولكن هذا لا يكون إلا إذا وجد مانع، ولكن هذا يكون إلا إذا وجد إيه مانع، والمانع بقى هو أن إيه يقبل في الآخرة، يعني هو يعني هو اللي قتله يستحق ان يدخل جهنم ويخلد فيها ويخلد ايه فيها، ولكن هذا مقيد بان يخيره الله عز وجل في الاخره بينه وبين الايه وبين القاتل الذي قتله. ماشي، يعني قالوا ايوه هو ده جزاؤه، هو ده مقدار ما استحق، زي ما بقول لك ايه اللي يفعل كذا يستحق كذا ده جزاؤه، بس هذا الجزاء بقى قد يتخلف بسبب من الاسباب، قد يتخلف السبب من الايه الاسباب. وبعض اهل العلم وبعض اهل التفسير قالوا ان كلمة الخلود تطلق في عند العرب على معنيين، معنى طول المكث ومعنى التأبيد، يعني هي واجدة في لغة العرب على كلا الايه المعنى، فاذا كان في حق الشرك فهي على التأبيد، فهي على الايه التأبيد، واذا كان في حق كبيرة من الكبائر زي النص اللي معنا معناها على طول المكس، يبقى خلينا فيها اي يكسر ومكسره ايه فيها. وصل؟ هذا كله جمع بين النصوص والله تعالى. وصل كده؟ طيب احنا بقى النهارده كنا عايزين نتكلم عن العلاقه بين الاسلام والايمان، وانهما اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، والحديث عن مساله حكم ترك جنس الاعمال ومواجهه النصوص فيها، خاصه ما كان سؤال فيها وهي من اجزاء النقاط المتعلقه معنا. بس يبقى كده خلاص احنا خدنا ايه وقفنا عليهم ان شاء الله، معلش عشان الوقت، والحمد لله ما جبناش اسئله الغلط. لو حد عايز حاجه طبعا احنا ان شاء الله بنقول